الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إني أعوذ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، إنك على كل شيء قدير. مثل: زي يوم الشتاء قصير ونكد. هذا المثل الشعبي يضرب لحال من عدم السرور وتعكر المزاج يمر بها الإنسان، فيظن أنها الدهر كله، رغم أنها تكون لحظة عابرة، تماما مثل يوم الشتاء البارد والملبد بالغيوم تنقبض النفس منه، رغم أنه يمر سريعا. الشتاء والاكتئاب. حول علاقة فصول السنة بالأمراض النفسية، أكدت منظمة الصحة العالمية مؤخرا على أن فصل الشتاء هو أكثر الفصول التي تتزايد فيها معدلات الاكتئاب النفسي، خاصة بين سكان نصف الكرة الشمالية. يشير الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إلى أن الاكتئاب الشتوي هو واحد من 48 نوعا من أمراض الاكتئاب تتشابه الأعراض في معظمها، بالإضافة إلى الأعراض المشتركة مثل نقص النشاط والعزلة وسوء المزاج دون سبب واضح. ينفرد اكتئاب الشتاء بحدوثه في هذا التوقيت الفصلي، وبالرغبة في النوم لساعات طويلة، وبزيادة الشهية للطعام خصوصا النشويات والسكريات. السبب الرئيسي لهذا الاكتئاب كما يقول العلماء هو نقص كمية الضوء التي يتعرض لها الإنسان في فصل الشتاء، لذا كان العلاج الضوئي هو أكثر العلاجات نجاحا. للوقاية من الاكتئاب الشتوي ينصح بضرورة الخروج إلى الهواء الطلق والتعرض لأشعة الشمس طوال أيام الشتاء، وبعدم الإفراط في تناول النشويات والسكريات والمنبهات، وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون. من شعر إيليا أبو ماضي هذه القصيدة الجميلة التي نقدم بعضا من أبياتها. قال: السماء كئيبة وتجهما. قلت: ابتسم، يكفي التجهم في السماء. قال: الصبا ولى. فقلت له: ابتسم، لن يرجع الأسف الصبا المنصرما. قال: العدا حولي علت صيحاتهم، أغصر والأعداء حولي في الحما. قلت: ابتسم، لم يطلبوك بذمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال: الليالي جرعتني علقما. قلت: ابتسم، ولئن جرعت العلقما فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما، أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ قال: البشاشة ليس تسعد كائنا، يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت: ابتسم، ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. شعر إيليا أبو ماضي. طرفة. فيك منين في مس سر أبو علي؟ برقبت يا عم صلاح. أنا فرطة ومحتاج فلوس. سرك في بيرة صلح، كأني ما سمعتش أخويا ولا كلمة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.